أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استكمالا لجملة من الحقوق التي واجبة على الأمة للراعي، ذكرنا من هذه الحقوق أن يصلي خلفهم الجمعة والجماعات وحق سمع الطاعة. نستكمل مسألة الجهاد والغزو معهم. فعقيدة أهل السنة أن الجهاد يمضي مع الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، الجهاد والغزو مع الأئمة سواء كانوا أبرارا أو فجارا. هناك أدلة من الكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، وقوله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. فهذه الآيات بعمومها أوجبت الجهاد على الرعية، ولم تفصل بين كون الإمام فاجرا أو برا، بل أمرت بالنفير إذا استنفر الناس الإمام، إذا استنفر الإمام الناس. فقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا. وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام جنة، الإمام جنة يتقى به، الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه. وجد دلالة كذلك أن النبي لم يفصل بين إمام بر أو فاجر، بل قال: الإمام، هذا اسم جنس يعم كل إمام، قال: يقاتل من ورائه ويتقى به. والحديث في البخاري. وكذلك مما يستدل به في هذا الموضع قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأناس لا خلاق لهم في الآخرة. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأناس لا خلاق لهم في الآخرة. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يدخل فيه إيه؟ الأئمة، سواء كانوا حتى لو كانوا فجارا، وبأناس لا خلاق لهم في الآخرة. نعم، بناس لا خلاق لهم في الآخرة، أن يكون كافرا، ليس إماما، كافرا من الكفار مثلا، يطعن في أصل من أصول الدين معنا، فيأتي أئمة الدين فيدافعوا عن هذا الأصل. إن الله لا يعود هذا الدين بالرجل الفاجر وبأناس لا خلاق لهم في الآخرة. بالرجل الفاجر كان يكون مثلا إمام فاجر مثلا ظالم، ولكنه يرفع رايك الجهاد، هو ظالم وظلم لنفسه، لكن كالحجاج، ولكنه يرفع راية الجهاد مثلا. قال: لا يؤيد هذا الدين برجل الفاجر، وهذا الإمام الفاجر يقاتل بنفسه ولا يقاتل مع المسلمين، يبقى كونه فاجرا لا يمنع أنه يقاتل من خلفه. فأراد أن يبين أنه لو كان فاجرا فالله ينصر على ليه الدين، فقاتلوا معه. سأقول حسين: الله لا يؤيد، لا يؤيد، لا يؤيد، لا من تأكيد، لا يؤيد، لم التأكيد مش لم النفية. وقوله طبعا الحديث البخاري إلى قوله: لا يؤيد هذا الدين برجل الفاجر، وزيادة عند أحمد: وبأناس لا خلاق لهم في الآخرة. وكذلك مما استدل به في هذا المقام حديث البخاري أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود فيها الخير، في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وجد دلالة، وده فقه البخاري في فهم هذا الحديث، ترجم له بقوله: باب الغزو ماض مع البر والفاجر. الغزو ماض، يعني يمضي مع البر والفاجر. طب برضو وجد دلالة، وجد دلالة أن قوله صلى الله عليه وسلم، هناك عندنا مقدمة ونتيجة. المقدمة أن الخير، أن الخير معقود في نواصيها للخير إلى يوم القيامة، أي الجهاد ماضي إلى يوم القيامة. وقد علم النبي مع قوله هذا الحديث أن الأئمة منهم الأبرار ومنهم الفجار. كيف يعلم؟ قد قال صلى الله عليه وسلم: سيكون من بعد أئمة يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. تعرف منهم وتنجو. فقد علم صلى الله عليه وسلم أن من بعده أئمة ليسوا على هدي، ومع ذلك أمضى معهم الجهاد. وقال أن الخير أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم الإيه؟ إلى يوم القيامة. هو الخيل بيتعمل الخيل الخيل هذا بيستعمل في الزكاة مثلا؟ لا تفضل. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل لا ليست إلا للجهاد ليجاهد عليه. الأصل في الخيل يقول لي يا خيل لا ركبي. الأصل في الخيل أنها تكون للجهاد. الإجماع. وأيضا من السنة أيضا السلام قال لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح. وإذا استنفرتم فانفروا. وإذا استنفرتم فانفروا. وجد دلالة منه العموم. إذا استنفركم إمام عدل أو إمام غير عدل ها لو كان فاجرا فإذا استنفرتم فانفروا. وكونه فاجرا ليس هذا إيه مانعا من جهاده من ورائه. لأن كما ذكرنا ابن أحمد بيسأل وكما سأت يعني فكونه فاجرا فجوره لنفسه كان سكيرا شاربا للخمر مؤخرا للصلاة هذا فجوره إيه لنفسه. أما جهاده فإيه فيعم إيه الخير على المسلمين كافة. الإجماع نقل أحمد الإجماع على أن الجهاد يمضي خلف الأئمة ولو كانوا فجارا. قال أحمد مذهب أهل السنة من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وعليه علماء الحجاز والشام أن الجهاد ماض مع الأئمة. الحجاز والشام أن الجهاد ماض مع الأئمة فجارا كانوا أو أبرارا لا يبطله جور جائر فمن خالف فهذا مبتدع خارج عن الجماعة. من خالف في ذلك وقال لا نجاهد إلا خلف إمام عدل قال أحمد هذا مبتدع زاغ عن منهج أهل السنة. وهذا إجماع نقله شيخ الإسلام ونقله الطحاوي والرازيان. منهم الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة. إذا قيل الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة الرازي. الإجماع ده نقله برضه؟ شيخ الإسلام والطحاوي وأحمد وأبو الحسن الأشعري والرازيان وابن المديني وآخرون. وجهة النظر في ذلك بعد أن ذكرنا ذلك كتاب السنة والإجماع وجهة النظر في ذلك من النظر على أن الجهاد يمضي خلف الأئمة ولو كانوا فجارا أن الشرع ينظر لتغريب الإيه؟ المصلحة. فالمصلحة الأعظم إنما تكون في الغزو خلفهم والجهاد من ورائهم إذ أن المصلحة الكبرى في أن يمضي الجهاد لنشر الدين ولتقوى شوكة المسلمين على الكافرين. قال الشاطبي وقد جوز العلماء الجهاد مع ولاة الأمور. وقال مالك لو ترك ذلك كان ضررا على المسلمين. بمعنى إيه؟ كما قال الوقاية خير من العلاج. إن أنت لو لم تجاهد فالعدو لن إيه؟ لن يطرد بيضة المسلمين سوف يأتي ويعتدي عليه. فالمصلحة العظمى أن تجاهد خلفهم أو من خلفهم لتحقيق المصلحة التي إيه؟ هي نشر الإسلام وكسر شوكة أهل الكفر. قال الشاطبي وقد جوز العلماء الجهاد مع ولاة الأمور. قال الشاطبي وقال مالك لو ترك لكان في ذلك لإيه؟ لكان في ذلك ضررا على المسلمين. الشيخ الإسلام بينقل مسألة عن أحمد أنه أحمد بيسأل أيهما يجاهد من خلفه القوي الصالح الضعيف الصالح أم القوي الفاجر. يعني يجاهد خلف من؟ أحمد بيسأل هل يجاهد خلف القوي الفاجر أم الضعيف الصالح. فقال أحمد يجاهد خلف القوي الفاجر. قال فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه. فلما نخير بين أن يكون الجهاد خلف قوي فاجر أو ضعيف إيه؟ صالح، فقال يجاهد خلف إيه؟ نعم، صورتها في أن يكون هناك إمام عدل، ها عند التزاحم إمام عدل، ولكنه ضعيف إذا جاهدوا من خلفه مثلا ها فسوف يهزم ويدعو إلى الجهاد، ولكنه عند أرض الواقع يهزم، ليس له شوكة، ليس عنده يعني مهارة الجهاد، بخلاف رجل آخر نعم هو من الفجور بمكان ولكن عنده عقل في الجهاد وتدبير أمور الجهاد. فعند التزاحم يجاهد خلف من؟ ها لا هو مش فوليين في نفس الوقت، هو بيقال يعني عايز يقول ايه انه مثلا اذا تم حصل اذا حدث التعارض مثلا اذا حدث لي التعارض فخير المرء ها في جيش واحد بين لواءين، لواء فيه قوي ولكنه فاجر مثلا كان يتهاون في الصلاه يشرب الخمر، لواء اخر في رجل ها يقوم الليل ولكنه عنده نوع من الضعف. فقال احمد القوي الفاجر قوته للمسلمين وفجوره على نفسه. قالوا أما الضعيف الصالح فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين فيغزى مع القوي الفاجر. وقد قال النبي، ده كلام أحمد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لينصر هذا الدين بالرجل إيه؟ بالرجل الفاجر. يعني مع الفرق، ندي مثال مع الفرق، مع الفرق طبعا البعيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو ذر يعني استعملني، فقال له يا أبو ذر إنك رجل إيه؟ إنك غير ضعيف، وإنها إيه؟ أمانة، وإنها خزي وندامة. في حين أن خالد كان يفعل تقع منه بعض الإيه؟ الأخطاء ليست بالهينة، قاتل بني خزيمة لما قالوا صابين صابين، ومع ذلك إيه؟ لم إيه؟ لم يعزله النبي، بل جعله إيه؟ جعله سيفا مسلولا على الكافرين. فخالد نعم ضعيف جسديا ولا قوة بتاعت لا قوة ترجيح في الملمات، قوة الجهاد، مهارة خالد كانت تقدمه. نقص طبعا ان خالد عزب الله لا كان من افاضل الصحابة، ولكن كان وقع في اخطاء لما يقارن بقى بذر، لا ابو ذر ايه يقدم عليه، لكن كان خالد ايه يقدم من حيث القوة والعقل في الجهاد. اذا لو جاز، فلو جاز الجهاد، لو جاز ترك الجهاد خلف ائمة الجور لاستبيحت بيضة المسلمين وانكثرت شوكتهم، كما قال الإمام ابن زمانين في كتاب أصول السنة أو في رسالة أصول السنة. فرع على ذلك، فضل شيخ، فضل عم الشيخ، فضل الشيخ، فضل لا فضل سلم وعم الشيخ عم الشيخ الله يبارك فيك عم فضل. مش ممكن يكون الأئمة راعوا في النفع المتعدي والضرر ضرره لنفسه، ايوه ضرر مقتصر والنفع المتعدي، ايوه النفع المتعدي لذلك نعم صح كده. ان هو ولو كان فاجرا فبجور نفسه، امام مثلا كان سكيرا، ها كان يتهاون في بعض الصلوات، كان يؤخر الصلاه، ولكنه في الجهاد له شوكه، ها فهذا يقدم لانه ضرره هيكون ايه لنفسه، فجوره لنفسه كما قال احمد. فرع على ذلك يقال لا جهاد الا باذن ولي الامر، لا جهاد إلا بإذن ولي الأمر. خلاصة المسألة أن الجهاد أمر مرغب فيه، مشروع، ها حث عليه الشرع، ولكن لابد له من ضابط، وهو ألا يكون هذا افتيات على ولي الأمر. مش كل واحد يعجبه حاجة مثلا ياخد الخيل ويطلع يجاهد، لابد من استئذان ولي الأمر. بل العلماء بيعدوا الذي يجاهد بغير ولي بغير إذن ولي الأمر عدو خارجيا يخرج على أمر الحاكم. الأدلة على أن الجهاد لا يكون إلا بإذن ولي الأمر قوله تعالى وإذا استنفرتم فانفروا، قوله تعالى ما لكم إذا قيلكم في سبيل انفروا في سبيل الله ثاقلتم إليه إلى الأرض، وقال انفروا خفافا وثقالا، وقال تعالى فقاتل في سبيل الله ها لا تكلف إلا نفسك وحرّد المؤمنين. الخطاب موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له وحرّد المؤمن، فالذي يحرّد والذي يخرج السريات والغزوات هو النبي وكل من يقوم إيه؟ مقام النبي صلى الله عليه وسلم. اولا ان السلام بيقول للنبي، والامر النبي هو امر الايه للعلم من خلفه، قال وحرض المؤمنين، اي اخرج المؤمنين وحثهم على ذلك. فحتى شفنا النصوان بيعلق فيقول هذه الايه فيها دلاله على ان الجهاد لا يكون الا باذن ولي الامر. قال في هذه الايه دلاله على ايجاب، ايجاب يعني ايه؟ وجوب. وجوب قال ايجاب اذن الامام لمن خرج مجاهدا في سبيل الله، فالغاية لا تبرر الوسيلة، وإن كانت هي غايته محمودة ولكن لابد أن تكون الوسيلة أيضا هي محمودة. فقال في الآية دلالة على إيجاب إذن الإمام لمن خرج مجاهدا في سبيل الله. قال الشيخ فمن خرج بغير إذن فهذا قد فارق الجماعة. يقول إيه؟ من خرج بغير إيه؟ إذن، فقد فارق الإيه؟ الجماعة، وهو مخطئ على نفسه. كذلك فهذا بعد النص مذهب جمهور الحديث وجمهور العلماء على ان الجهاد لا يكون الا باذن ولي الايه امر، خلافا للظاهريه. الذين خالفوا في ذلك فريقان، الخوارج والظاهريه. فالخوارج بيسوغوا الجهاد بغير اذن ولي الامر، ها، والظاهريه ايضا قالوا بذلك. وكذلك مما يعني نستدل به على ذلك ايضا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. فالامام هو الذي يبعث ويأمر بالجهاد في سبيل الله تعالى. وقوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. قال النووي أي إذا دعاكم الإمام إلى الجهاد فاذهبوا، إذا دعاكم لإيه الإمام فلا جهاد إلا براية. دائما نسمع يقول لك لا جهاد إلا براية، يعني لا جهاد إلا براية، أي براية يعقدها ولي الأمر. وكذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم الجهاد الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، يقاتل من ورائه، ها، أي لا يكون الجهاد إلا إيه إلا بإذنه. وكذلك قياس الأولى، فين قياس الأولى؟ إذا كان الشرع لم يسوغ الجهاد إلا بإذن الوالدين ولهم السمع والطاعة أيضا، ولكنها بخلاف سمع والطاعة للإمام. فإذا كان الشرع لم يسوغ الجهاد إلا بإذن الإيه الوالدين، ها، فلأن يمنع بغير إذن الإمام باب إيه؟ باب أولى. لما جاء رجل حديث البخاري إلى النبي يستأذن أن يجاهد، قال ها استأذنت أبويك؟ قال إيه؟ قال لا، قال ارجع فاستأذن إيه؟ أباك. فإذا كان الجهاد لا يسوغ ولا يجوز إلا بإذن الوالدين، فلأن يمنع، ها، نعم نعم، برضو عندنا حديث في البخاري أن عائشة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهادكن الإيه؟ جهادكن الحج، جهادكن إيه؟ الحج. وفي الحديث أيضا أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال إيه؟ استأذنت إيه؟ أبويك. فقياس الأولى هنا كما ذكرنا إذا كان الجهاد لا يشرع إلا بإذن ولي الأمر، بإذن الوالدين، فلأن يمنع بغير إذن ولي الأمر من هدي من باب أولى. كذلك هدي الصحابة، لم يعرف أن صحابيا خرج للجهاد بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف أن صحابيا خرج كذلك يفتح بلدا بغير إذن من؟ بغير إذن خليفة. لا أبو بكر خرج، لا لم يخرج في عهد أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي للجهاد ولا لفتح مصر من الأمصار إلا بإذن ولي الأمر. قال تعالى فإن رجعك إلى الله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، فاستأذنوك ليه؟ فدل أن الخروج لا يكون إلا إيه؟ إلا بإذن ولي الأمر. ومن النظر أيضا، ومن النظر كما ذكرنا في قياس الأولى في إذن الإيه؟ في إذن الوالدين. قال شيخ الإسلام الجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمور، الجهاد لا يقوم إلا به إلا إيه؟ ولاة الأمور. طبعا ولاة الأمور مش حاجة دي بنفس، بل إيه؟ وجاء يأذن فيخرج من شاء من الرعية. الشيخ ابن عثيمين بيقول أيضا الغزو بغير إذن ولي الأمر افتيات عليه. يعني افتيات عليه؟ تتقدم بين يديه، تفعل شيئا هو أصلا من أخص أفعال ولي الأمر، ها، أن يجاهد وأن يرفع الراية. فالذي يغزو بغير إذنهم هذا افتيات عليه. قال وتعد على حدود، في تعد على حدود. قال ولو جاز للناس أن تغزو بغير إذن ولي الأمر لأصبحت فوضى كل من شاء ركب إيه فرسه وغزا، وهذا يحصل به مفاسد عظيمة. في شبهة في ذلك يستدل بها من يجوز الجهاد بغير إذن ولي الأمر، وهي شبهة أبي بصير. في صلح الحديبية لما ذهب أبو بصير إلى مع معسكر من المسلمين، فأبى سعد سهيل بن عمرو أن يمضي الاتفاق إلا أن يعود أبو بصير إلى من؟ إلى معسكر المشركين. فهرب أبو بصير إلى الساحل وقام يجاهد في المشركين، فقالوا هذا أبو بصير رجل من الصحابة جاهد بغير إذن إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شبهة الجواب عليها أن يقال أن أبو بصير باتفاق الذي أبرم بين النبي وبين إيه؟ سهيل، لما هرب إلى الساحل لم يكن تحت ولاية النبي، لأنه إيه كان الاتفاق أن أبو بصير أول ما نتفق عليه أن هذا الرجل يعود إلى إيه؟ إلى معسكر المشركين. ها؟ أخذ بالك؟ الإنسان أقال ذلك، فبكونه ينضم إلى معسكر المشركين فهنا لم يصبح تحت ولاية النبي. ونحن نقول أن الذي لم يرد أن صحابياً جاهد تحت راية تحت كان في المدينة مثلاً وخرج مجاهداً بنفسه، لكن أبو بصير هذا إيه؟ خرج من ولاية النبي لما يعني هرب إلى الساحل إمضاءً للاتفاق بين إيه؟ بين الرسول وبين المشركين. فرع على ذلك، إذا كان الجهاد لا يكون إلا بإذن ولي الأمر فاعلم أن الجهاد نوعين، أن الجهاد نوعين، جهاد دفع وجهاد طلب. القسم الأول، أولاً الفرق بينهما من حيث التفريق. جهاد الدفع يقصد به حفظ الأنفس والأموال والأعراض والديار، جهاد الدفع يقصد به حفظ الأنفس الدماء الديار، أن يهجم العدو على ديار المسلمين. احنا ليه بنفرق بين النوعين دولت؟ لان اذا كنا اصلنا اصلا ان الجهاد لا يكون الا باذن ولي الامر، ولكن هذا يحتاج الى تفصيل، فليس كل جهاد يحتاج الى اذن ولي الامر. فالجهاد نوعان، جهاد دفع وجهاد ايه؟ جهاد الدفع يقصد به حفظ الديار الانفس الاموال الاعراض، ان يهجم العدو على ديار المسلمين. فهنا نخرج دفاعا على ايه؟ انفسنا، عن ديارنا، عن اموالنا، عن نسائنا. النوع الثاني اسمه جهاد الايه؟ الطلب، وهذا الذي يقصد به نشر الدين، فتح الأمصار ونشر دين الله تبارك وتعالى. أيهما أوجب أولاً؟ هام الشيخ تفضل. جهاد الدفع مقدم على جهاد الطلب، لأن القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. بنقول أيهما أوجب عند التعارض؟ يعني عند التعارض الإمام ها كما حدث بالضبط في عصر الدولة العباسية، كانت الجبال الجيوش الإسلامية في أوروبا والشيعة العثمانية ها والشيعة يعني يفوتون في عرض الدولة الإسلامية في ديار الإيه؟ فالجيش بيجاهد جهاد إيه؟ طلب، واخد بالك؟ وعنده في داخل الأرض الإسلامية في إيه؟ في انتهاك للأموال والأعراض وما شابه ذلك. فهنا عند التعارض، وإلا في الأصل الإنسان يفعل الإيه؟ الإمام يفعل الأمرين، صح كده؟ الدليل على جواز فعل أمرين مع السعة، دليل على جواز فعل أمرين مع السعة أحسنت أبو بكر، كان بيقع كان في المدينة نفسها ارتد لأن ارتد من العرب، والنبي أمر أنه ينفذ جيش أسامة، فأنفذ جيش أسامة وقتل المرتدين. فعند السعة لا حرج ولا يعني لا نضيق ولا نحجر واسعا. أما عند التعارض فالذي يقدم هو جهاد الدفع، لأن القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا يعني بينقل الشيخ الإسلامي الإجماع فيه، بينقل الإجماع كما في موضوع الفتاوى، بيقول أن حماية بيضة المسلمين ودفع الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ها لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفع، يعني بعد الإيمان بالله من أوجب الواجبات هو جهاد الدفع الذي يقصد به حماية بيضة المسلمين. هذا من حيث التفريق. هنا بقى هل يشترط إذن من في النوعين أولا؟ أما النوع الأول هو جهاد الدفع فهذا لا يشترط فيه إذن الإمام، لا يشترط فيه إذن الإمام، جهاد الدفع لا يشترط فيه إذن الإمام. دليل ذلك حديث البخاري، حديث البخاري أن سلمة بن الأكوع لما أغار الكفار على المسلمين وسلبوا لقاح النبي، إيه لقاح النبي؟ بعير، فطردهم سلمة لقاح بعير، ها بيسموها اللقاء اللي هي بيكون نقا بتأتي يعني بتدر باللبن يعني. فهنا علم سلمة فكان من السرعة بمكان أن الكفار قد أغاروا على المسلمين وسلبوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من خلفهم دون أن يستأذن النبي في ذلك، وأخره النبي ها فتبعهم في ذلك حتى أخذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فمدحه وأخره عليه على فعله. فهذا الحديث فيه دلالة ها كما نص على ذلك أحمد في مسائله، أحمد لي مسائل لابنه ومسائل لي لابن هاني وصل. فنقف عند ذلك إيه؟ فبنقول النوع الأول هذا لا يشترط فيه إيه؟ إذن الإمام إذا أغارت أغار المشركون على معسكر المسلمين، سلبوا قتلوا فعلوا ما فعلوا، فهنا للرعية أن تخرج بغير ابن الإمام. وعندنا حديث فين في البخاري قال شيخ الإسلام لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام إلا أن يفاجئهم العدو، فهنا يسقط الإيه؟ يسقط الإمام. وابن عطية ينقل الإجماع على ذلك، قال أي ابن عطية الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على أمة محمد فرض كفاية إلا إذا نزل العدو بساحة الإسلام فيكون عندها فرض مع الفرض مع الإيه؟ فرض مع الكفاية. وكذلك نقل إجماع شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المصرية فرض عين. الأصل يا جماعة أن الجهاد يكون فرض كفاية إلا في ثلاث حالات، الحالة الأولى استنفار الإمام، الحالة الثانية ظهور العدو، ظهور الإيه؟ أن يأتي العدو إلى أرض الإيه؟ المسلمين. الحالة الثالثة التقاء الصفان، وده إن شاء الله مرة جينا له تفصيل. نقول كده ليه؟ عشان ظهر في مثلا في العصر الحديث ناس مثلا يطلعوا على جبال كده معينة واخد بالك يقعد يجاهد في سبيل الله يقول لك ده هذا جهاد بغير إذن الإمام، ها؟ فالغاية لا تبرر الوسيلة. الإمام قد يأذن ضمنيا أو يأذن بالتصريح، التصريح يفتح ويصرح خد بالك، وضمنيا ان هو يفتح الابواب ولا يعاقب على ايه ولا ينكر بل ياذن ضمنيا. مره جايه نكمل بقى طبعا. اتفضل. ايوه يكون في اللي هو اذا صدر لازم تدفع يعني يكون تحصل سيب. ايوه اتفضل. مسلمه مش فاهم يعني يكون جهاد الدفع الواجب اللي هو بدون بدون اذن الامام تمام يكون على كل مسلم ومسلمة. لا طبعا لا شيخ الأصل الرجال يكون على الجهاد على الرجال ها عشان هو كده واجب على كل مسلمة حتى النساء بما يقدرن عليه حتى بس بالماء ما يستفل من فوق البيوت. نعم لكن الفرض الفرض على الرجال خد بالك، اذا عجز الرجال او قل الرجال للنساء ان تشارك خد بالك. وفي قصه ضعيفه عارفينها بتاعت غزوه الخندق بتاعت حسان بن ثابت، قصه ضعيفه جدا ان هو اخرج فجاه فقال انا اجبر عن ذلك، دي قصه ضعيفه. لكن اذا احتاج الامر الى ذلك والا كانت النساء بتخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم للمداواه الايه الجرح. مره جايه نكمل جزاكم الله خير. سبت واثنين واربع في حديث سيدنا بيقول ما لهذه أن تقتل لما رأى أن تقتل، ما لهذه أن تقتل مش تقاتل. جزاكم الله خير.